مجالس رمضانية مع فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. هذا الشهر شهر الجنة لمن وفقه الله، سوق من أسواق الجنة، باب من أبواب الجنة مفتوح لمن وفقه الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، إن الجنة من عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. الجنة كما وعد الله سبحانه وتعالى لا تكون إلا للمؤمنين والمتقين، أعدت للمتقين، والتقوى تشمل جميع الأعمال الصالحة، والنار أعدت للكافرين، والكفر يشمل جميع أنواع الكفر والعياذ بالله. الجنة لها أعمال والنار لها أعمال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، تلا قوله تعالى: إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. العبد هو الذي يكسب لنفسه أو على نفسه، والجنة أعدت للمؤمنين والنار أعدت للكافرين، هذا من حيث الجنس. أما من حيث الأعيان والأفراد فالله أعلم، لا نحكم لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له الله جل وعلا أو الرسول في القرآن أو في السنة أنه من أهل الجنة نجزم له، وأما من عداه فلا نجزم لأحد بجنة ولا نار، ولكننا نخاف على المسيء ونرجو للمحسن. هذا هو الاعتقاد الذي عليه أهل السنة والجماعة. والجنة لا يعلم ما فيها إلا الله عز وجل، والنار كذلك لا يعلم ما فيها إلا الله عز وجل، ولكن الله جعل في الدنيا نماذج يسيرة مما في الجنة، جعل في الدنيا نماذج يسيرة مما في النار، فجميع المسرات والملذات المشتهيات والأفراح والمناظر الجميلة كل ذلك في الجنة ما هو أعلى منه، إنما هو نموذج، نموذج مما في الجنة يذكر بها. وكذلك النار في الدنيا أشياء نماذج مما في النار، مثل الحزن والهم والحر والأمراض غير ذلك، هذه نماذج مما في النار، وما في النار أشد والعياذ بالله، وما في الجنة أكثر مما في الدنيا من النماذج الطيبة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، يعني صلاة الظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وجعل الله للنار نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، نفس الشتاء أشد ما تجدون من البرد والزمهرير، الصيف أشد ما تجدون من الحر والعياذ بالله. هذه مذكرات، والله جل وعلا قال في نار الدنيا: النار التي نوقدها ونطبخ عليها ونستدفي عليها هذه حارة ولا نطيقها، ولكن النار أشد. الله جل وعلا قال: إنا جعلناها أفرأيتم النار التي تورون، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة، تذكرة في النار، نار أشد منها. الرمضة الحارة التي لا نطيق الجلوس والمشي فيها، قالوا: لا تنفروا في الحر، النار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فعلى كل حال، والجنة ليست جنة واحدة، جنات ودرجات لا يعلمها إلا الله، وهي واسعة، عرضها السماوات والأرض. الآية الأخرى: عرضها كعرض السماء والأرض. فالجنة ما يحيط بها العقل ولا الفكر. والله جل وعلا قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لأن عقولنا لا تتحمل، لو يذكر لنا ما في الجنة على التفصيل ما تحمله عقولنا، كذلك لو يذكر ما في النار من العذاب والعياذ بالله والنكال ما تتحمله عقوله. ولكن الله ذكر لنا مذكرات تحصل في هذه الدنيا تدل على ما في الدارين، والعاقل من يتذكر وينيب إلى ربه عز وجل فيعمل أعمال أهل الجنة ويترك أعمال أهل النار. وفي هذا الشهر كما تعلمون مما صح في الحديث أنها تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، وذلك للتمكين من الأعمال الصالحة. وتغلق النيران هذا من باب التحذير من أعمال أهل النار. هذا الشهر شهر الجنة، هذا الشهر شهر الجنة لمن وفقه الله، سوق من أسواق الجنة، باب من أبواب الجنة مفتوح لمن وفقه الله عز وجل. هذا من رحمة الله أنه ييسر لنا أسباب الخير ويحثنا عليها وينهانا عن الشر وأعمال أهل النار لنتجنبها، ويقدم لنا الوعد والوعيد حتى لا يكون الأمر خفيا علينا وملتبسا علينا. أنت تقرأ في القرآن صفات الجنة وتقرأ في القرآن صفات النار والعياذ بالله، ما يخفى شيء، الأمر ليس خفيا، بين الله ذلك وأقام الحجة على العباد حتى كأنك ترى النار وكأنك ترى الجنة عيانا من ذكر ما في القرآن العظيم لهما، من أجل أنك تنتبه، من أجل أنك تستعد. أنت لابد تبي تلاقي الجنة أو النار، لابد من اللقاء، لابد، وهو قريب، كل آت قريب، فلا تغتر بطول المدة أو طول الأمل أو تفسح لنفسك طول الأمل تتهاون عن اللحاق بطريق الصحيح، أو تقول بكرة أو في آخر عمري أو في ما تدري متى ينزل الموت وترتحل وتلقى ما وعدت به، لا تدري في أي ساعة في أي لحظة، فكن على استعداد دائما وابدا مهما أمكنك ذلك، وهذا ممكن لمن وفقه الله عز وجل. فلا تفتح لنفسك أبواب الغفلات واللهو واللعب وتظن أنك شاب وأنك لك مدة وأنك لك عمر باقي، ما تدري عن هذا، العمر بيد الله عز وجل والآجال بيد الله، وكن على أهبة الاستعداد دائما وأبدا. كن مستعدا للقاء الله في كل لحظة. فقد جاء في الحديث: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، أقرب إليك، أقرب شيء إليك. ما بينك وبين الجنة والنار إلا يصعد نفسك ولا ينزل، هذا اللي بينك وبينه، ما بينك وبينها شيء. ومن مات فقد لقي الله سبحانه وتعالى، قامت قيامته، فلا يمكنه أن يتوب من السيئات، ولا يمكنه أن يتزود من الحسنات، أجل انتهى. ولكن الموفق من وفقه الله، المحروم من حرمه الله. والله جل وعلا جعل للتوفيق أسبابا، وجعل للحرمان أسبابا يفعلها العبد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مجالس رمضانية مع فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. هذا الشهر شهر الجنة لمن وفقه الله، سوق من أسواق الجنة، باب من أبواب الجنة مفتوح لمن وفقه الله عز وجل.